السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، تعلمون أننا نحن كمسلمين نعتبر العشر الأول اللي عشر النبي وصحابته هو مرجعنا، وهو الوقت الذي نستمد منه الأفكار والمفاهيم والعقائد والقناعات، ونتوهم بحكم أننا جئنا في هذا العشر المتأخر أن كل شيء يصلنا من الماضي عن ذلك العشر أنه صحيح. وفي الحقيقة أن الصحة هذه أيضا تنقسم إلى أقسام، هل هي صحة لفظية أو صحة معنى، يعني قصة أخرى. لكن يوجد تجاهل وتجاوز وتغاضي عن عامل مؤثر بشكل كبير في فهم تلك المرحلة، وهو أن التدوين والكتابة لم تحدث إلا بعد تلك المرحلة ب150 سنة على الأقل، وعندما حدثت في المرة الأولى لم تكن يعني شاملة وكاملة، كانت اجتهادات فردية ثم تنامت وتطورت، ربما بعد 300 سنة وصلت إلى يعني قمتها. فهل من المنطقي أن نتغافل عن تلك الحقبة ونتجاهلها ونشلبها التأثير، أو نرى أنها غير فاعلة في الاستنتاج؟ يعني قس الأمر على واقعك الحالي، يعني أنت عندما تأخذ الأخبار عن أجدادك وتنوع المصادر، فإنك سوف تخرج بانطباعات مختلفة. هذا اللي حدث معي أنا عندما أتحدث مع كبار السن عن الماضي، كل واحد يشرح لي الحياة بطريقته بأسلوبه وبفهمه الخاص، ولا مشكلة في ذلك، هذه هي طبيعة الحياة. فتعلمون أن 150 سنة هذه كان الناس يتناقلون الأحكام والحكايات والقصص والأحداث مشافهة، و الحياة ليست كلها ظاهرة أو شفهية، يعني يوجد أشياء لا تقال. يعني هذه الأشياء الخافية والباطنية والمبادئ والقواعد والمغازي، من الذي سينقلها؟ الرواة نقلوا لك الكلام، لكن هل حياتنا كلام فقط؟ لا، يوجد قواعد ومبادئ تحكم الكلام، من هو الذي سينقل هذا الجانب الخفي والباطني؟ أرجو أن نضع هذا الشيء في الاعتبار والحسبان. وكلما ارتفع منصب الإنسان وقوي وكان مؤثرا، كلما كان المحتوى الخفي هذا عنده أكثر من غيره. يعني المسؤول مثلا عنده عالم خفي ليس عند المرؤوس، وكلما ارتفع منصب المسؤولية كلما كثر هذا المحتوى الخفي. فالرواة نقلوا لك الظاهر، ماذا عن الباطن؟ لم ينقله أحد إلا الحكماء استنبطوه وعرفوه وفهموه من بين السطور، وجاءت إشارات إليه، إلى ذلك الجانب المخفي في كلام علي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم. فأريد أن نلاحظ هذا الشيء، نلاحظ هذا الأمر، أن الحقبة التي كانت الأحكام والأحداث والقصص ترد إلى الأجيال التالية شفهياً، ستؤثر قطعا وجزما في الاستنتاج. الناس التالية ستأخذ كلام، ماذا عن الأمور التي لم تكن في دائرة الكلام، كانت في دائرة التفكير فقط، من الذي سينقلها؟ هذه تحتاج إلى حكماء، إلى عقلاء يستنبطونها، لا أن يقرأوا عنها، لأنها لا تقرأ، لا تقال، هي أفكار والكلام يترجمها. يترجم مقتضاها، قد يأتي الكلام خلافا لها، خلافا لحقيقتها. طبعا أنا هنا لا أحاول أن أشرخ صلتك بالماضي، لا، يعني بعض الناس يطرح هذا الكلام لكن قصده أن يهز قناعتك وينزع ثقتك بالماضي، لا، أنا أحفزك وأدفعك إلى قراءة الماضي من زوايا مختلفة، لأنه يوجد من أخذ هذا في الحسبان ويوجد من أهمله، يوجد من كان يركز على تلك الخفايا ويوجد من كان يركز على الظواهر، فخذ من الجانبين حتى تكتمل الصورة لديك. الحياة متشابهة والناس ليسوا يعني مختلفين عن بعضهم قديما وحديثا، نستطيع أن نستنبط الحقائق الخفية من واقعنا ومن وضعنا ونقيسه على ما نعايش. فهذه هي النقطة التي لا أرى من يعني يهتم بها، يعني عندما تذكر تلك المرحلة يعني تذكر هكذا بسرعة ولا يوجد من يثير هذه النقطة. يعني الرواية مهمة بلا شك، لكنها رواية للظاهر، ماذا عن الجانب الخفي، الباطن، الأفكار، السياسات، التدابير، الأمور التي توجد في المطبخ. لابد أن يكون الحكماء هم من يفهمها ويعرفها و يفسر الظواهر بناء عليها. التاريخ ليس كله كلام، يوجد أفكار، والرواة ينقلون لك الكلام فقط، والحكماء يركزون على الأفكار والخفايا التي تحكم هذا الكلام وتفسره. فأحفز طلاب العلم، كل من يقرأ، كل من يريد أن يستوعب الحياة ويفهم ما الذي جرى وما الذي سيجري، أن يراعي هذه النقطة، أن يراعي هذه النقطة. يعني مهما سلمنا بصحة الرواية فنحن تجاهلنا الشيء الذي يحكم الرواية نفسها، الفكر والحقائق الباطنية، السياسات، الخفايا، هذه توجد عند الحكماء، عند الفلاسفة، عند التيارات العقلية، هي التي اهتمت بنقل هذا المجهول، هي التي اهتمت بحفظه وتدوينه.